منهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نألوا العلوم للورى عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أود في هذا اللقاء أن أتحدث عن العزيمة القوية التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعلم أصحابه هذه العزائم، لأن العزيمة عمل قلبي في الأساس، وإذا فقد القلب عزمه وقوته خارت قوى الجسد وانهارت، وقد تكون قوة الأعضاء متواضعة ولكن تقويها عزيمة القلب، تقويها عزيمة القلب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين قوة العزيمة وقوة الإرادة وقوة الجسد صلوات الله وسلامه عليه. ولأهمية عزيمة القلب كان صلى الله عليه وسلم يركز في توجيهه لأصحابه نحو بناء العزيمة في نفوسهم، وأن قلوبهم يجب أن تكون قلوبا قوية لها وعندها همة عالية. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخبر أصحابه في مواطن متعددة أن العبد قد يبلغ الدرجات العلى بهمة قلبه، بما يقوم في قلبه من إيمان ورغبة وحب للخير وسعي في الحصول عليه، حتى ولو لم يتمكن من القيام بجوارحه وأعضائه إذا حال بينه وبين ما في قلبه حائل، إذا حال بينه وبين ما في قلبه حائل. تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وفيه يقول صلوات الله وسلامه عليه: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عندها حسنة. تأملوا عزم القلب والنية الصادقة والعبد مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه قد ارتبط به وعلق قلبه بالله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في من تجهز للغزو ولم يغزو وأدركه الموت أن أجره قد وقع على قدر نيته، وقال الله تبارك وتعالى في حق قوم لم يشهدوا غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتخلفوا عنها لأمر خارج عن إرادتهم مع عزمهم القلبي على الحضور والمشاركة، قال رب العالمين، قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شأنهم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فهؤلاء لم يقوموا بعمل على أرض الواقع، ولكنهم شاركوا من عمل في الأجر بسبب العزيمة القلبية التي كانت عند هؤلاء الرجال الأفذاذ. بل قد يتفوق المؤمن الفقير على الغني الكثير التصدق، لأن هذا الفقير عنده همة عالية وعزم قلبي على التصدق. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قد يعجب الإنسان من ذلك، درهم واحد يسبق 100,000. الصحابة تعجبوا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كيف يسبق درهم واحد 100,000 درهم؟ فقال: رجل كان له درهمان فتصدق بأحدهما، وأما الآخر له مال كثير فأخذ من هذه أو من ماله الكثير 100,000. فعندما أخذ 100,000 من مال كثير وفير لم يظهر هذا الأخذ من هذا المال العظيم. أما الفقير لما يتصدق بنصف ما عنده فقد قام وعمل وأتى بشيء عظيم. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك يبين أن العمل القليل مع الرغبة في الخير والإرادة والعزم عليه له أجر كبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أصحابه أن الإرادة تذهب بمشقة الطريق، كما يعلمهم عليه الصلاة والسلام أن ضعف العزائم من ضعف حياة القلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يربط إرادة أمته وعزائمهم بربهم سبحانه جل في علاه، وكان يبين لهم أن الله عز وجل يحب أفضل الأشياء كي يكون عندهم عزم قوي شديد وإرادة تندفع إلى العمل وإلى الخير وتكون معطاءة. وإذا أحسن الإنسان نيته وقصده وأتى بما استطاع أجر من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذه المعاني كلها فيقول: إن الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور. فالعبد عليه أن يأتي إلى معالي الأمور وأن يقوم بها وأن يعقد العزم على الإتيان. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله، كما أخبر عن قوم صدقوا رب العالمين فصدقهم الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في